استثنى من قولنا لا بد لحرف الجر من متعلق ستة أمور. المفهومه على سويس أحدها الحرف الزائد كالبائي ومن في كبعد الله شهيدا من خالق غير الله، وذلك لأن معنى التعلق الارتباط المعنوي، والأصل أن أفعالا قصرت عن الوصول إلى الأسماء فأعينت على ذلك بحروف الجر. والزائد إنما دخل بالكلام تقوية له وتوكيدا، ما يتعلق ولم يدخل للربط الزائد. وقول الحوفي إن الباء في أليس الله بأحكم الحاكمين متعلقة وهم أو وهم. نعم يصح في اللام المقوية أن يقال إنها متعلقة بالعامل المقوي نحو مصدقا لما معهم، يعني إنها مثل معدل فعال لما يريد وإن كنتم للرؤيا تعبون، لأن التحقيق أنها ليست زائدة محضة بل لما تخيل في العامل من الضعف الذي نزل منزلة القاصر، ولا معدية محضة لاضطراب صحة إسقاطها فلها منزلة بين المنزلتين. الثاني لعل في لغة عقيل لأنها بمنزلة الحرف الزائد، ألا ترى أن مجرورها في موضع رفع على الابتداء بدليل ارتفاع ما بعده على الخبرية؟ قال لعل بالمغوار منك قريب، أبي مبتدا مجرور لفظا مرفوع محلا وقريب الخبر. ولأنها عقب المالك الذي بيقدرها إيه اللي بعضهم بيجعل هذا الكلام بيقولوا شبيه حرف جر شبيه بالزائد بيسمي بعضهم بيقسم ما يقول شبيه بالزائد لأنه ما شبيه بالزائد ليش أشبه الزيادة الزائد في عدم التعلق وأشبه الأصل وما هو زائد لأن له معنى غير التوكيد، يعني لعل لأن لها معنى غير التوكيد لا يقال لها زائد، ولأنها لا تتعلق قيل شبيه بالزائد، ولأنها لم تدخل لتوصيل عامل بل لإفادة معنى التوقع كما دخلت ليس لإفادة معنى التمني. ثم إنهم جروا بها منبهة على أن الأصل في الحروف المختصة بالاسم أنس عمل الإعراب المختص به كحروف الجر. الثالث لولا في من قال لولاي ولولاك ولولاه على قول سيبويه إن لولا جارة للضمير، فإنها أيضا بمنزلة لعل في أن ما بعدها مرفوع المحل بالابتداء، فإن لولا الامتناعية تستدعي جملتين كسائر الأدوات التعليق جاءوا لها معنى سواء. وزعم أبو الحسن أو وزعم أبو الحسن إيش أن لولا غير جارة وأن الضمير بعدها مرفوع، ولكنهم استعاروا ضمير الجر مكان ضمير الرفع ما كان لها ما هي من ذا الباب. إذا قال كذا إذا ما هي جارة ما بشي تعلق إحنا في الجار والمجرور، كما عكسوا في قولهم ما أنت ما أنا كأنت جعلوا الضمير الرفع محل الجر ولا، وهذا كقوله في عسايا ويردهما أن نيابة ضمير عن ضمير يخالف في الإعراب إنما تثبت في المنفصل إنما تثبت في المنفصل ما لها معنى في الكلام لا غلط إنما تثبت في المنفصل يعني في الضمير المنفصل واضح إيه، وإنما جاءت النيابة في المتصل بثلاثة شروط ما بلا إذا جاء يوم المنفصل وما هي المتصل قال بشروط بثلاثة شروط كون المنوب عنه منفصلا وهذا ما هو منه وتوافقه ما في الإعراب كذلك وكون ذلك بالضرورة كقوله وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كديار بدل ما يقولوا إيش إلا إياكي إيه بدل ما إلا إياكي قال إلاكي جاء الأول المنوب عنه منفصل وهم جميعا كل محل واحد يعني إعراب واحد توافقوا في الإعراب وبس والشعر ما يتوفر هذه الشروط الثلاثة وشو المنوب عنه هنا وشو المنوب عنه يا مصطفى المنوب عنه هنا يا حسن إياكي الضمير المنفصل المنوب عنها إياكي قلناها بركة إياكي ما قلنا لك وشو المنوب عنه ها قال وما قال وعليه خرج أبو الفتح قوله نحن بغرس الودي أعلمنا منا بركض الجياد في السدف في السودفي اسمعها فدها أننا أعلم نحن أعلم منا. قال نحن بغرس الودي النخلة. لا النخلة سبب هذا التشديد. نحن بغرس الشجر ايش يقول؟ احنا بالغرس اعلم يعني ادرام اننا بركب القياد. فالايش يعني احنا بصار بالزراعه معنا بصار فيها مثال بسبب الغرس. ها؟ لا شجر النخل. ها قال الشاهد دحين عرفنا معناه. قال نحن بغرس الودي اعلم ايش المفروض يقول اعلم منا بركب القياد. نحن أعلم منا، نحن بركب نحن بالغرس أعلم منا بالركب ركوب الجيال. واضح؟ وش عاد قال في؟ ورجع زيد وش الشائن قال منا نحن أعلمنا أعلمنا قال. ما قال أعلم، كان يقول أعلم منا، نحن أعلم منا. هذي بيقولوا الشيء مفضل على نفس الإعتبار. واضح؟ فادعى أننا مرفوع مؤكد للضمير في أعلم، حين قال أعلمنا، يعني أعلم يعني نحن. يعكد بقول هنا والاصل وهو نائب عن نحن لانه مرفوع نحن كان يقول اعلم نحن يعكد اي شيء اكثر ضمير مستتر فيه اعلم لانه مرفوع ولا فيقول نحن يأكد رجع قال ها اكد نحن ورجع بدا نحن ضمير ايش متصل قال نا قال وهو نائب عن نحن ويتخلص بذلك عن الجمع بين إضافة أفعل وكونه بمن. إذن عرفنا كيف نحط ذا البيت من مثل البيت الأول أن جاء هو يعني إذا حين جاء معنا المنوب عنه ضمير منفصل عن ابن عنه ضمير متصل واتفقوا في الإعراب وهذا في الضرورة أيضا. فقال هذا من هذه قال أبو الفتح هذه قال نعتبر ذا منه والذي حمله على ذلك ليش يقول كذا؟ قال يتخلص بذلك من الجمع بين إضافة أفعال وكونه من حين يقول أعلمنا منا ما بيقولوا ما بيجي إذا هم من ما بيجي مضاف ولا مجرد ولا أفعل أفضل من زيد أكرم من كذا ها ما ندري لا لا قلنا فادعى يتخلص هي كذا فادعى ليتخلص بذلك من الجمع بين إضافة أفعال وكونه بمن وهذا البيت أشكل على أبي علي حتى جعله من تخليط الإعراب. ايش يعني جعلهم تخليط؟ يعني جعلهم غلطوا ما يعني ما عربوا حلا يعني في الحين يجوا احيانا يرفع المفعول وينصب الفاعل ما بقى العبا يعني مخالف القواعد. والرابع رب في نحو رب رجل صالح لقيته او لقيته لان مجرورها مفعول في الثاني اما مفعول ومبتدا في الاول او مفعول ومبتدا في الاول او مفعول على حد زيد ضربته يعني محتمل مثلان في ايش؟ في لقيته رب رجل صالح لقيته فايس برجو رجل مبتدا وايس برجو مفعول وان في رب رجل لقيته انا مفعول ويقدر الناسب بعد المجرور الى قبل الجار اذا قلنا رب رجل صالح لقيته ولا قدر ايش؟ بعد قال قدر الناسب بعد المجرور يعني رب رجل صالح لقيته ليش؟ نعم. لماذا؟ لها لأن رب لها الصدرة من بين حروف الجر وإنما دخلت في المثبت واضح؟ ما تقدر العامل قبل رب ولا ثابتها بين رب ومجرورة فمحب الله بعد وإنما دخلت في المثالين لإفادة التكسير أو التقليل لا لتعدية العامل. هذا قول الرماني وابن قول الرماني وابن طاهر احيانا استعملها التقليل ابلا قال كذا يعني ما ادري هنا التكسير ولا التقليل التكسير اولى اكثر قال وين بعد وين بعد بس ورجع رب رجل الى التكسير ولا التكسير بيستعمل المعنى أنا مبلغ من القرائن، إيش يا عبد الرحيم؟ لا قال لي موضوع على التكسير أكثر. ما هي بيجي واحد بالقرائن؟ لا بالقرائن لكن قال لي للتكسير. أشتري ولا التكسير؟ وقال الجمهور في هي فيهما حرف جر معدل. ما كانت من هذا الباب، يعني تعتبر أيه متعلق لها تعلق. إيه. هذا اهتمام ثالث. فإن قالوا إنها عدت العامل المذكور فخطأ، لأنه يتعدى بنفسه، والاستيفائي معموله في المثال الأول. قال الذي قال إنها معدية، قال هامش أنها عدت العامل المذكور غلط، لأنه ما بيحتاج حرف، لأنه يتعدى بنفسه. هذا والاستيفائي معموله في المثال الأول أيضا بدأ يستوفى، حين يقول لي رب رجل فالح لقيته قبل ما نقدم مع استوفى معمول لقيته. وإن قالوا عدت محذوفا تقديره حصل أو نحوه كما صرح به جماعة ففيه تقدير لما معنى الكلام مستغن عنه ولم يلفظ به في وقته. قال جايوا بحاجة ما احنا في حاجتها ولا شيء ولا بشي ما يفهمها. كيف الحل؟ نجعلها ايش؟ نجعلها لا تعلم ولا نجعلها في حرف جر يجد معنى التقدير أو التكسير ولا يتعلق فيه. أنا بحاجة أو إيش يقولها؟ يعلمها ويكسر الناس بعد الرجل. ربا رجل مش إعراب رجل. إحنا في رجل ربا رجل مش إعراب هو. لكنها مبتدأ بمعنى. إيه مبتدأ ولا محرف. الخامس كاف التشبيه، قاله الأخفش وابن الصور المستدلين بأنه إذا قيل زيد كعمر فإن كان متعلق استقر، فالكاف لا تدل عليه. بخلاف نحو من بخلاف نحو في من زيد في الدار، ما بتدل على ليش؟ على الاستقرار. أو كذا حسن. وإن كان فعلا مناسبا للكافي، قال هذا إذا قدرنا الاستقرار، فقال ما بتدل الكاف على الاستقرار مثل فيه. وإن كان فعلا مناسبا للكاف، قال هذا فعل مناسب مع التشبيه، الكاف تدل على. قال وإن كان فعلا مناسبا للكافي وهو أشبه يشبه يشبه زيد كعمر يعني يشبه كعمر. لا ايش تتنتر يا سهل عام فعلا ولا أشبه خلاص زيد الاشبه عمرو. وان كان فعلا مناسبا للكافي وهو اشبه فهو متعد بنفسه لا بالحرف. قال ما معك كيف تسوي ان قدمت الاستقرار ما بيدل على الحرف الكاف على الاستقرار، وان قدمت فعل مناسب غير الاستقرار يفهم مع الكاف ما عندك في هذه الكاف. لا تقول اشبه عمرا ما عندك في هذه. يحب واحد تشهوه كيف تدور؟ والحق أن جميع الحروف الجارة لا يعني لا يقدروا لشيء لا يتعلق فيه بس مثل ربا ومثل ايش؟ مثل باقي. الظاهر أنه بيقول الزمخشري بيقول أنها إذن. قال حين قال الله تعالى ايش؟ أنزل من السماء قال ايش؟ من الثمرات رزق لكم، قال من الثمرات يعني بعض الثمرات جعلها يعني مفعول من مفعول جعلها يعني معنى بعض يعني هذا المعاني قالوا انها بعض ولا شيء ولا شيء اشكال ولا شيء هذه من صح ما يمكن عفوا. هيا قال ايش؟ والحق ان جميع الحروف الجارة الواقعة في موضع الخبر ونحوه تدل على الاستقرار. ماذا قال لك؟ حين يقول زيد في عمرو يعني استقر. او زاد الاستقرار. ما بيظهر. السادس حرف الاستثناء. الحال وصفه. السادس حرف الاستثناء. وهو خلا وعدا وحاشا إذا خفضنا فإنهن فإذا خفضنا فإن ما يتعلق به يعني إحنا بالجار الذي ما يتعلق هذا السادس فإنهن لتنحية الفعل عما دخلنا عليه كما أن إلا كذلك واضح؟ وذلك عكس معنى التعدية الذي هو إيصال معنى الفعل إلى الإثم بتخرج من التعلق كان أهلا ماذا وش باقي؟ ولو صح يعني قال انها فيها كذا يوصلها لكن يعني عن نهري ايش يا عبد؟ ولو صحاني وقال إنها متعلقة لصح ذلك في إلا ويقولوا كذا لك إنها تتعلق لكن ما بيتجر وإنما خوذ بهن المستثنى ولم ينصب كالمستثنى بإلا لئلا يزول الفرق بينهن أفعالا وأحرفا أيوة ما في فرق ولا أنا ما قالوا لنا حروف الجر هذه تعلق بالفعل هي بتوصل الفعل إلى المعمولة لا ما بتوصل بالعكس بتخرج حين تقول خلاص يعني لما هو ما أكرمته أكرمت القوم خلاص ما وصلت الإكرام إلى ذات الله خرجته قال كذا ما هو ما ذي هم ذا النبح يقول ما ضربت زيادة اللي يقول انه مفعول وما هو مفعول ما مثل الله قال يحفظ المستثنى قال قال قال انما خبط بهن المستثنى ولم يخبط مستثنى لا لأن لا يزول الفرق بينهن افعال المحروف اجتناء خلا واجتناء تستعمل افعال وحروف وفي الواقع هي بتفيد معنى الاستثناء قال علي ما ينصبها في الحالات كلها اذا فعل بينصبوا اذا قال قريبين لك نحب يدري ان حرف بس اصلا ما وش باقي ان حرف كان نجي ان حرف ما يلا سافر ها قدر ان حرف وين يجر هذا وما عرفاني ما ادري ايش الفايده حكمهما بعد المعارف والنكرات قال حكمهما بعدهما حكم الجملي حكمه صح حكم الجملي حكمهما بعدهما حكم الجملي حكم الجار ومجرور الظرف ومثل حكم الجمال بعد الايش بعد النكرات والمعارف فهما او ذا عندك فا اجابه الفا يعني واضح بفصل جميل مثلها ومثل الشروط هذيك اللي ذكرها كل الكلام الفهم لكن ليش ما ذكرها في اقسام الفهم؟ من الجديد يجوا السبب اذا هم كذا فهما صفتان في نحو رايت طائرا فوق غصن او على غصن لانهما بعد نكره محضه وحالان في نحو رايت الهلال بين السحاب او في الافق لانهما بعد معرفه محضه ومحتملان لهما في نحو يعجبني الدهر في اكمامه والثمر على اغصانه لان المعرف الجنسيه كالنكره والجزئيه الوجهان وفي نحو هذا ثمر يانع على اغصانه لان النكره الموصوفه كالمعرفه اللهم هذا المعجب السابق حكم المرفوع بعدهما اذا رفع بعدهما مرفوع عاجل انا بكلمتين بركة لا ما بيجيكم لك يا ابو الله البطة لا زين قال حكم المرفوع بعدهما إذا وقع بعدهما مرفوع فإن تقدمهما نفي أو استفهام أو منصوب أو موصول أو صاحب خبر أو عارف لهما في الدار أحد أو وفي الدار زيد مرات برجل معه صبر وجاء الذي في الدار أبوه يقول كذا وزيد عندك أخوه ومرات برجل زيد عليه جبة ففي المرفوع ثلاث مبادئ قال إذا جاءوا بعدهم مرفوع وقد اعتمدوا على شيء بشيء يصبر الاعتماد عليه قال فيها ثلاثة مذاهب هذه بعد المرفوع إذا جاء مرفوع أحدهما أن الأرجح كونه مبتدا مخبرا عنه بالظرف أو المجرور أبصر يعني إذا كنت زيد في الدار أبوه بايس برجوع أبوه ما أبوه بعد الجار المجرور قال بايس برجوع إيش مبتدا وبس يوم كذا ثاني يعني. ويجوز كونه فاعلا، هذا مذهب على الأرجح إنه مبتدأ. والثاني المذهب الثاني أن الأرجح كونه فاعلا، اختار ابن مالك وقال وتوجيهه أن الأصل عدم التقديم والتأخير. والأول مرجوح. إيه مبنى مسألة أرجحية، ولا كل بيقولوا يجوز أن يكون مبتدأ ويجوز أن يكون فاعل. كل بيرجح نعم. والثالث أنه يجب كونه فاعلا. نقله ابن هشام عن الأكثرين. إيه فيقول وحيث أعرب فاعلا فهل عامل هو الفعل المحذوف أو الظرف؟ إيه لأن إحنا بما بيتعلق استقر. قال أو الشيء عامل هو استقر ولا نفسه؟ قال أو الظرف أو قال أو الظرف أو المجرور لنيابتهما عن استقر وقربهما من الفعل لاعتمادهما فيه لاعتمادهما. وهم قريبين من الفعل يعني قد مثل الفعل حين عاد بيعتمدوا حين اعتمدوا على موصوف ولا مبتدا ولا هذا الاعتماد بيقرب من الفعل. التقريب حين الظهر بيجوا الفعل اللي بيجوا فيه كذا دي يخبر يوصف به ويخبر به وي. ما بلا بيقول لا تقدر مستقر قدر استقرة والكلام نفسه تقدر استقرة هل عامل استقرة ولا الجار يقولنا في معنى ما بلا بلا بقدر مستقر قال بيقولها هيا تمام قال ايش ليش إذا قلنا أنها العاملة قد معنى في الدار يعني استقر قد معنى نفس الجار يقول قد معنى استقر واضح؟ قال وحيث عرب فاعلا هذا الحين قلنا فيه خلاف والمذهب المختار الثاني انما ايش؟ انها فيها معنى الاستقرار صح؟ فيها معنى الاستقرار وقضيه في التعمل ليش؟ لدليل احدهما امتناع تقديم الحال في نحو زيد في الدار جالسا ولو كان العامل الفعل لم يمتنع لو العامل الفعل لانه بايس بتقدر الفعل قبل قل الفعل سهل وقوي تقدم ولا تاخر ها قلنا يعني انه ايش انه نفس في الدار هو العامل قال احدهم امتنع تقديم الحال بينه وزيد في الدار جالسا ولو كان العامل الفعل لم يمتنع ولقوله فان يكن جثماني بارض سواكم فان فؤادي عندك الدهر اجمعوا وش مال اجمعوا توكيد صح توكيد الواش للضمير المستدر في عندك ما معناه وجنها بخير له ما هو سبب نجعل التوكيد الفؤادي ليش فؤادي اجمع لا فؤادي كله يعني وش ما اجمع وش ما هو كله ما هو يعني فؤادي جن لانه اسم انا ايوه جن فؤادي اسم انا ولا ما هو اجمع يعني فؤادي في المعنى الضمير يعود على فؤادي والضمير عائد الى فؤادي فأكد الضمير المستتر في الظرف والضمير لا يستتر إلا في عامل إذا مسألة به ضمير مستتر هنا وأكده بأجمع ما هو سابت قلنا أكد الضمير الذي استقر كل الضمير قد مستقر في مستتر في الضمير يعني أنه العامل ما بيستتر إلا في عامل أيوة تمام عامل فيه وإيش وشو تمام والضمير وينه المحذوف ايوه قال ما ذهب ياكده هو محذوف يعني كان تنافي بين التاكيد والحذف الشيء ما محذوف انا مكسر هو مكسر هو محذوف لا يعني مكسر لما عاديه منك على قال ما عاد تقول انك تنتقل لا انت على المحذوف ما ظهر اصلا يعني انت قالوا قد فيه معنى الفعل وقد يعملوا يعني قال ما بيستدر الا في العامل يجي هو العائد تمام. قالها ولا قال لي أن التوكيد والحذف متنافيان ولا الاسم إن على محله من الرفع بالابتداء. قالها ولا نجعل التوكيد الإيش فؤادي وهو محل الرفع ناخذ مبتدا. قال لي أن الطالب المحل قد قال ما عاد يشيل ابتداء قلت هو ذا منسوخ قلت نفس ما إن حرف نازخ يعني أزال الابتداء ما بيشي محل ما عاد بيشي محل ابتداء. واختار ابن مالك المذهب لا بيعتبروا محلها مع مثلا ايش تنعاد واختار ابن مالك للمذهب الاول مع اعترافه بان الضمير مستتر للظرف وهذا تناقض هذه مصطفى قال اختار ابن مالك المذهب الاول يعني انه متعلق بالفعل والضمير هو بيرجع الضمير ما اعترافه بأن الضمير مستتر للظرف وهذا تناقض فإن الضمير لا يستكن إلا في عامله هذا كله إذا اعتمد وإن لم يعتمد الظرف أو المجرور نحو يعني الجار مجرور نحو في الدار أو عند كديد فالجمهور يجيبون الابتداء والأخفش والكوفيون يجيزون الوجهين لأن الاعتماد عندهم ليس بشرط ولهذا يجيزون في نحو قائم زيد أن يكون قائم مبتدا وزيد فاعلا وغيرهم يوجب كونهما على التقديم والتأخير إلى هنا.